لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء اتبعوا من لا

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن قد وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا One man. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وأن اعبدوني أولم يروا أنا خلقنا Allah